إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. فاليوم إن شاء الله رب العالمين نبدأ لندلف إلى صلب الموضوع، فنبدأ في المقدمة الأساس لهذا العلم الذي سندرسه إن شاء الله رب العالمين، وهو علم علوم القرآن. وكنا قد قدمنا بمقدمة رأينا أنها من أهم ما يكون، ليس لهذا العلم خاصة، وإنما لكل ما قد تعرض له أيها الطالب المجد من العلوم. فإن معرفتك لما ستدركه عموما مما ينبغي عليك أن تعلمه، ومع ذلك فنقول مرة أخرى أنها ستفيدنا في هذا العلم وفي غيره إن شاء الله رب العالمين. لذلك ستجدوننا كثيرا ما نحيل إلى المحاضرات التي سبقت والتي سبقتها. أما اليوم فنبدأ في المقدمة لهذا العلم بالذات. وكل علم كما هو معلوم أيها الإخوان، خاصة من هذه العلوم التي قعدت وأصل لها وجمعت بعد عصر الصحابة في الأساس، ثم بعد عصر التابعين وتابعيهم، ينبغي أن يقدم لها بجملة من المقدمات. فينبغي على طالب العلم أن يتصور 10 مقدمات أساسية لكل علم. وقد درج أهل العلم على ذكر تلكم المقدمات ليكون الطالب على بينة من هذا الذي سيدرسه، ويتصور هذا العلم الذي سيشرف بأن يتحمله. وهذه المقدمات العشر هي التي جمعها المقري عليه رحمة الله تعالى في قوله: من رام فنا فليقدم أولا، علما بحده وموضوعا تلا، وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكما يعتمد، واسم وما أفاد والمسائل، فتلك عشر للمنى وسائل. فهذه هي المقدمات العشر. ثم قال رحمة الله عليه: وبعضهم فيها على البعض اقتصر، ومن يكن يدري جميعها انتصر. يشير إلى أن بعض أهل العلم قد يقتصر على بعض هذه المقدمات دون بعض، فربما يقتصر على بعضها لجهل به أو لأنه لا يمكن أن يعرف بعض هذه الأنواع تحديدا، كالواضع مثلا فإنه أحيانا لا يدرى من وضع هذا العلم، من أول من وضعه وغيرها. ومن يكن يدري جميعها انتصر، فإن من يكن يدري جميع هذه المقدمات العشر فإنه ينتصر، وإشارة إلى أنه يجمل بالطالب أن يكون على علم بهذه، إما على وجه التفصيل أو حتى إجمالا ليتصور هذا العلم الذي سيدرسه، وهذا التصور سيكون لتمييزه عن غيره من العلوم. فإذا قال المقري عليه رحمة الله: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده. والحد المقصود به عند العلماء، أو هو مقصود به عند المناطق خاصة، التعريف يعني التعريف. فلذلك سنعرف هذا العلم، وهو علم علوم القرآن. ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعلم قبل كل شيء أن هذا العلم الذي سندرسه ذو أهمية بالغة، فإن كل علم شرفه بشرف المعلوم فيه، والمعلوم في هذا العلم هو القرآن، والقرآن كلام الله رب العالمين، فهو أجل كلام وأرفع كلام. وينبغي وجوبا عينيا على من يريد أن يفسر كلام الله تبارك وتعالى أن يكون عالما بعلوم القرآن. فلذلك ينبغي للطالب أن يتصور عظم هذه الأمانة التي سيتحملها، فإنه سيتعلم علوما بها يمكنه أن يصل إلى أسمى كلام وجد في هذا الكون، وهو كلام الخالق جل جلاله. فإن هذا الكتاب العزيز هو الكتاب المهيمن على جميع الكتب، وهو الكتاب الجامع لخيري الدنيا والآخرة، فهو الكتاب الذي فيه نبأ ما قبلكم، خبر ما بعدكم، فصل ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. أفسحوا لأخيكم. وهو الفصل ليس بالهزل، ما تركه من جبار قصمه الله تبارك وتعالى، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله تبارك وتعالى، من تمسك به لا يزيغ فيستعتب. فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، ولا يشبع منه العالم ولا يخلق عن كثرة الرد. فهو كتاب الله تبارك وتعالى، فأنعم بها من مكرمة أن تكون من حملته وحفظته والفاهمين لمراد الله تبارك وتعالى منه، فإنك عندها تدخل في أهل الشرف والرضوان الذين شهد الله تبارك وتعالى لهم بالعلم، إذ قال رب العزة جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فنسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا لهذا الكتاب الكريم، وأن يجعلنا من أهله وخاصته، وأن يفهمنا منه ويعلمنا ما لم نعلم ولم نفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. طبعا عندنا علوم القرآن، هذا هو الذي سنعرفه، وكما جرت عادة أهل العلم في مثل هذه المركبات الإضافية، إذا كان اسم العلم مركبا إضافيا، إذا كان الاسم مركبا إضافيا فإنه ينبغي تعريف حديه والجمع بينهما ثم تعريفه بعد الإضافة. يعني عندنا علوم القرآن، هذان حدان، لابد أن نعرف علوم ثم نعرف القرآن ثم نعرف هذا التركيب الإضافي كجملة واحدة حين يضاف إلى بعضه، ثم بعد ذلك نعرفه على أساس أنه اسم لفن معين، هو علم على فن معين. فإن معناه بعد التركيب الإضافي ليس بالضرورة هو معنى هذا العلم الذي سندرسه كما سيأتي معنا إن شاء الله رب العالمين يستفهمه. فنبدأ بالعلم. علوم هذه جمع علم، والعلم ضد الجهل. وطبعا في تعريفنا للعلم هنا لن نعرفه كما عرفناه في الحصص التي سبقت، بل سنقول هنا العلم هو ماذا؟ هو كما عرفناه في دروس الفقه، تذكرون لما تحدثنا عن الشك وعن الوهم وعن الجهل البسيط والجهل المركب، وتحدثنا أيضا عن العلم أو اليقين، فهو ماذا على ذلكم التعريف؟ إدراك شيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما. فالعلم إذن هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، أو نقول هو إدراك الشيء على حقيقته. هذا هو تعريف العلم. وذكرنا أن العلم بالنسبة للحادث هو المعرفة فقط، أن الحادث ليس له حد العلم إنما له حد المعرفة، ذلك أنه ليس له من العلم إلا ما يميز به الأشياء بعضها عن بعض، فلا يدرك الحقائق. أما هنا فنحن نتحدث عن علم الحادث قطعا، لذلك نقول هو إدراك الشيء على حقيقته، وليس المقصود الحقيقة التي هي الحقيقة المطلقة، أو الإدراك الذي هو إدراك الجزئيات والكليات على التفصيل كما هو علم الجليل جل جلاله، إنما إدراكه بحيث تميزه عن غيره فلا يلتبس عليك. هذا العلم. ثم عندنا القرآن. القرآن، والقرآن هو كلام الإله العظيم جل جلاله، وتعريفه اختلف فيه أهل العلم اختلافات طويلة جدا، باعتبار أن القرآن كلام الله، وكلام الله هذا صفة من صفاته. فالاختلاف إن شئت أن تنظر إليه من ناحية العقيدة فهو واقع ملموس موجود، لأن هذه أول الاختلافات المؤثرة في علم الفرق، كان الاختلاف في مسألة الكلام، كلام الله تبارك وتعالى. تعلمون أن أول الفرق التي خرجت في الإسلام هي فرقة من؟ سمعت تقريبا أسماء الفرق جميعا. الخوارج، أول من خرج الخوارج أصحاب ذي الخويصرة، ثم بعد ذلك الخوارج هذه فرقة. لابد أن أنبه على مسألة هنا، خذوها مني بلا شيء، أن الخوارج الموعودين في الحديث الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وذكر أن منهم لا ليس ذا الخويصرة، ذا الخويصرة مات، هذا يخرجون من ضئه، إنما الذي قتله علي من هو؟ ذو الثدي الذي كان له مثل ثدي المرأة في ذراعه، وقد استبشر علي رضي الله عنه لما رآه في القتلى لأنه علم رضوان الله عليه. وهذا يدلك سبحان الله، يعني علي ما كان يدري أنه على الحق، كان عنده شك، يعني إنهم كانوا يتهمون أنفسهم رضوان الله عليهم مع أنه علي أحد العشرة. لو كان أحدنا اليوم بعض الناس يجزم أنه على الصراط المستقيم وأنه هو الصواب ولا صواب إلا هو وأنه وجماعته، يعني عقائد اليهود تتسرب إلينا شيئا فشيئا كأننا شعب الله المختار. هذا ما ينبغي أيها الإخوة. الحق مفرق، لا أحد يحوز الحق ولا جماعة، لا يحوز أحد الحق كله، بل الحق في الناس كافة. الحق موجود مبذول لا يجمعه أحد. خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان الصحابة لم يجمع فيهم أحد الحق كله إليه، فما زالوا يختلفون ويرد بعضهم على بعض، فمن باب أولى أن لا يجمع الحق منا اليوم أحد، خاصة في المسائل الجزئية هذه والفرعيات، هذه ما يكاد يحيط بها إلا نبي. فالمهم ما أردت أن أنبه عليه حتى نخرج كثيرا ونستطرد، أن هؤلاء الخوارج ذهبوا اندثروا، ما عاد لهم وجود الآن. فهمتم؟ لا نتحدث عن منهجهم، نتحدث عن هذه الطائفة الموعودة بوعد النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء فيها الوعيد هذا الخاص. لكن من قال بقولهم نفسه يبقى ينسب إليهم، لكن ليس معنى ذلك أنه منهم، من هؤلاء الذين يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. ولذلك كثير من أهل العلم في عهد التابعين لما أراد بعض الخلفاء أن يستصدر منهم فتوى بأن هؤلاء يجوز قتالهم قتال كفر، أبوا وقالوا ما لك ولهؤلاء فقد قتلهم علي. فهذا من ناحية الفرق أول خروج كانوا الخوارج، لكن أول المقالات شيوعا، لأن الخلاف مع الخوارج كان خلافا في الغالب سياسيا، أنهم اختلفوا من ناحية السياسة، من ناحية من يحكم، لأنهم استدلوا بأنه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ونظرهم عبد الله بن عباس، وكانوا رجاعين للحق أكثرهم، كانوا يعني أصحاب تقى، أصحاب عبادة واجتهاد، ما كانوا أصحاب هوى في الغالب، إلا من بقي وتبينهم تمايزوا لما نظرهم عبد الله بن عباس، رجع في تلك المناظرة في مجلس واحد 4000، يعني بمجرد أن قامت الحجة فهموا الحق رجعوا ما استنكفوا، فنجوا بحمد الله جل جلاله ومنه عليهم مما حاق بأهل المكر السيء، وبقي 2000 ناجزهم علي رضي الله عنه بالسيف فلم يرجعوا. وكانوا في البداية لا يريدون أن يسمعوا شيئا، وهذا منهج ما ينبغي لأحد صاحب حق أن يقع فيه، منهج لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعوا لهم. لما رأوا ابن عباس قادما بعيد ماذا قالوا؟ قالوا لا تسمعوا له، إنه من قريش وقد قال الله فيهم إن بل هم قوم خصمون، لا تسمع. فمن سمع وألقى السمع ونظر كان هذا حقا ذهبت إليه وإن كان باطلا رددته، فنجاهم الله تبارك وتعالى. طبعا خسرنا وقتا طويلا ثمين، لكن على العموم، إذن أول المقالات التي شاعت كانت في كلام الله تبارك وتعالى، حتى كان عهد الإمام أحمد لما وقعت المحنة بخلق القرآن، قال الجهمية ومن تولد عنهم كالمعتزلة وغيرهم أن القرآن مخلوق، واستدلوا على ذلك بأدلة يرونها هم، فظهرت تلك الفتنة العظيمة، فتنة خلق القرآن التي ثبت فيها الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمة الله عليه. فالقرآن هذا كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله كما قلنا صفة من صفاته، فإن الله جل جلاله يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء جل جلاله، كما أخبر عن نفسه. والكلام في حقه جل جلاله صفة كمال، الكلام في حقه صفة كمال. سنأتي الآن للكلام نتكلم فيه، لكن نريد أن نرجع مرة أخرى إلى تعريف القرآن. قلنا أنهم اختلفوا في التعريفات من ناحية البسط والإسهاب ومن ناحية الاختصار. أريد أن أنبه على مسألة هنا أيها الإخوة، أن التعريفات هذه التي نقول أنه لا بد أن تكون جامعة مانعة وما إلى ذلك، هذه في العصور المتقدمة في عصر الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأتباعهم ما كانوا يعيرونها اهتماما. لماذا؟ لأنه لم تخالط الفلسفة اليونانية وعلوم الإغريق علوم الإسلام، إنما بدأ اختلاطها في بعد ذلك، بعد العصور الخيرية. فنشأت تلك العلوم، وتلك العلوم ليست شرا كلها تمحضا، بل منها ما هو خير ومنها ما هو شر، وإن كان الغالب فيها الشر. فالصحابة مثلا رضوان الله عليهم ما كانوا يعرفون بهذه التعريفات الجامعة المانعة، إنما كانوا يعرفون الشيء ببعض أفراده. يعني إذا مثلا يعني لو جاء الصحابي فسأله سائل يقول له مثلا ما الخبز، يخرج له خبزة مثلا يقول له هذا الخبز. يعني هل قوله هذا الخبز هو أراه كل ما في علم الله من الخبز؟ لا، هو أراه خبزة وقال له على هذا فقس، يعني مثل هذه خبزة. كذلك في تفسيرهم للقرآن، في تعريفاتهم لبعض الأمور، يحتاج إلى أن يصور للسائل المسألة فقط. يعني يأتي يسأله مثلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، تجد الصحابي يقول له مثلا الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، المقتصد هو الذي يصلي الصلاة في وقتها، والسابق بالخيرات الذي يصليها لأول الوقت. فهذا ليس هو عين التفسير، يعني لا يقتصر عليه، ولا وإنما هو تفسير ببعض الأفراد. وهذه القاعدة أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله في أصول التفسير، ونبه عليها لئلا يظن في بعض الآثار عن الأصحاب أنهم حصروا المعنى في ذلك. يعني لما نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسرها، قال المغضوب عليهم من؟ اليهود. لا، ليش اليهود والنصارى؟ المغضوب عليهم من؟ ولا الضالون؟ هم النصارى. طيب لو قلنا مثلا المغضوب عليهم الذين أوتوا العلم فلم يعملوا به، والضالون هم الذين ليس لهم علم أصلا فعملوا بجهالة، هل نكون خرجنا عن تعريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا، لأنه القضية ليست قضية حصر وتعريف جامع مانع كما قلنا، إنما هو تعريف ببعض الأفراد. فهمتم الآن؟ فلذلك هم لما يأتون للقرآن هو يحتاج منك إلى أن تتصوره، وانتهينا، فيقول لك القرآن كلام الله. هذا التعريف كلام الله ليس جامعا مانعا على اصطلاح المناطق. والذين جاءوا من بعد أيضا أسهبوا جدا في التعاريف، لأنهم أدخلوا فيها المصطلحات الكلامية، فكما تعرفون التعريف لا بد أن نحترز فيه لئلا يدخل فيه ما ليس منه، فهم احترزوا احترازات طويلة جدا. لماذا؟ لكثرة المسائل، فيحترزون من كل مسألة. فنجد مثلا من أبسط التعاريف وأوسعها وأسهبها، مثلا يقول لك أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة روح القدس منجما على 23 سنة، المتعبد بتلاوته، المراد به الإعجاز والتحدي، المتواتر لا تتكلم والله يهديكم، لا يتكلم أحد، المتواتر المسطور في المصاحف، المحفوظ في الصدور، إلى غير ذلك، ويعدد. وهذه كثير منها يمكن اختزاله ولا يؤثر، يعني حتى في من ناحية الجمع والمنع. فنأخذ تعريفا مختصرا بين هذا وهذا، نرى أنه جامع مانع على شرط أهل العلم الآن بعد تدوين الاصطلاحات وما إلى ذلك. فنقول القرآن إذن هو كلام الله جل جلاله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المتعبد بتلاوته فقط. هذه نرى أنها تجمع المعنى كله وتخرج ما ليس منه. طبعا لابد أن نعرف هذا التعريف حتى نبين المحترزات ونبين هذه القيود لما جاءت. فنبدأ بكلام الله تبارك وتعالى. قلنا أن كلام الله تبارك وتعالى هو ماذا؟ هو صفة من صفاته جل جلاله، صفة من صفاته جل جلاله. البعض يثبت هذه الصفة، البعض يثبتون هذه الصفة عقلا، يقولون أنه يتصور عقلا أنه لا بد أن يكون الله جل جلاله متكلما، أنه لأن الكلام لا شك أنه صفة كمال، فلا يمكن أن يكون الخرس مثلا صفة كمال، فلا بد أن يكون المتكلم هو صاحب صفة الكمال فيثبتونها عقلا. وعلى العموم منهج أهل السنة أنهم يثبتون الصفات سمعا، سمعا وعقلا وفطرة، فلا يستغنون بواحد من الأدلة عن غيره، بل يرون أن هذه كلها تثبتها. فنحن نثبت صفة الله تبارك وتعالى باعتبار أنه أخبرنا جل جلاله بأنه يتكلم، وباعتبار أنها ثابتة في العقل، وباعتبار الفطرة. وكلام الله تبارك وتعالى حين نقول كلام الله نخرج به كلام المخلوقات. من التعريف الآن لما قلنا كلام الله خرج به كلام الإنس والجن والملائكة والخلائق جملة، كل ذلك خرج بقولنا كلام الله. وكلام الله تبارك وتعالى قلنا أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء كما يشاء جل جلاله. وكلمات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، الكلمات التكوينية والكلمات التشريعية. فإن الله تبارك وتعالى إرادته منها ما هو إرادة تكوينية ومنها إرادة تشريعية. والإرادة التشريعية يعبر عنها بالكلمات التشريعية، والإرادة الكونية يعبر عنها بالكلمات الكونية. وهذا المبحث مما ينبغي لطالب العلم أن يضبطه حتى تتبين له كثير، حتى تنزاح عنه كثير من الإشكالات، وحتى يتنكب بنيات الطريق فلا يقع فيها. ذلك أن من لم يضبط مثل هذا سيقع في كثير من الإشكالات، كما لعلنا سنبين بعضا منها بعد أن نشرح أولا. فكلام الله التكويني هو المراد به أمره جل جلاله، مراد به خلقه جل جلاله. وكلامه التشريعي المراد به أمره جل جلاله، كما قال تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وبينهما فرق، بين الكلام التكويني والكلام التشريعي فرق. فأول الفروق التي نفرق بها ما بين كلامه التكويني وكلامه التشريعي أن كلامه التشريعي ليس مخاطبا به كل أحد، وإنما هو اصطفاء، يصطفي الله تبارك وتعالى من يتحمل رسالاته. فقال الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وفي القراءة الأخرى الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وقال الله تبارك وتعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك. وقال جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهو اصطفاء واجتباء واختيار رباني لمن يتحمل هذه الأمانة ليبلغ وحيه. فليس كل الملائكة يسمعون كلام الله تبارك وتعالى، وليس كل الملائكة يتحملون رسالة الله تبارك وتعالى، وكذلك من باب أولى البشر، فليس كل البشر مخاطبين من الله تبارك وتعالى بالوحي. الكلمات التشريعية المقصود بها الوحي. أما الكلمات التكوينية فليست كذلك، بل كل الخلائق مخاطبة بالكلام التكويني، وذلك أن الكلام التكويني هو الخلق، وهو قوله كن. فكل الخلائق حتى الجمادات والنباتات والحشرات والكواكب والأفلاك والملائكة والجن والإنس والبر والفاجر كلهم مخاطبون بقوله جل جلاله كن، لأن بها الخلق. لاحظتم؟ إذن الكلام التشريعي يحتاج فيه لاصطفاء، ويحتاج فيه إلى تجهيز معين وإلى مقدرة معينة، فليس الكل يسمعه. فالملائكة ليسوا كلهم يسمعون كلام الله تبارك وتعالى. والكلام كلام الله تبارك وتعالى لم يأتنا في الأخبار ما يتحدث عن الكيفية كما هو المعلوم في الصفات. الصفات لا تأتي فيها كيفيات، وحتى الكلام لم يأتنا إخبار عن التكلم، لما جاء الإخبار عن الكلام أنه يصدر منه جل جلاله كلام، إلا في آية واحدة يمكن أن يستشف منها التكلم، وهي قوله جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وذلك أن الله تبارك وتعالى إذا تكلم بشيء من كلام قدسه ضربت الملائكة بأجنحتها كأنها سلسلة على صفوان في السماوات كلها من جلالة وعظم ما يتكلم به الجليل جل جلاله، وتأخذ السماوات رعدة ورجة، فلا يرفع منهم أحد الرأس. حتى إذا فزع عن قلوبهم أي ذهب فزعها، رفعوا رؤوسهم فسألوا الملائكة الذين اجتباهم الله تبارك وتعالى برسالته فيقدرون على تحمل وسماع وفهم ووعي الكلام كجبريل وغيره ممن لا نعرف من الملائكة المرسلين، فيسألونهم: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق وهو العلي الكبير. فليسوا كلهم يسمعون ولا يعون عنه جل جلاله، بل إنما يخضعون برؤوسهم ويمدون أجنحتهم خضوعا لما يتكلم به الجليل جل جلاله. فإن الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض، وأنا أحب من المسلم أن يتملى هذه المعاني جدا، فإننا نتحدث عن الحضرة القدسية، عنه جل جلاله. فإن ربك تبارك وتعالى تجلى للجبل فدكه بلا غضب، لم يغضب جل جلاله على الجبل لما تجلى له، فما بالك بربك جل جلاله إذا غضب. ينبغي على المسلم أن يستحضر جمال وجلال الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أننا نتحدث عن كلامه وعن رسالته. فإن الواحد منا لو جاءه خطاب من أصغر مسؤول في أصغر مكان في الدنيا يتوعده مثلا لأرعد قلبه. وكثيرون يأتيهم الوعد والوعيد من الجليل جل جلاله فلا يتحرك فيهم ساكن. هؤلاء لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم قط، بل ينبغي على المؤمن أن يوجل وأن يجد تلك القشعريرة إذا علم أن هذا كلام الله وخطابه ورسالته إليه. فهو إما أمر يأمرك به، أو نهي ينهاك عنه، أو خبر فيه عظة لك، أو شيء فيه صلاح دنياك وآخرتك. فاسمع إذن من باب أولى أيضا البشر لا يتحمل خطاب الله تبارك وتعالى. ولذلك قال رب العزة جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فهذه هي الصور التي يمكن أن يخاطب بها الله تبارك وتعالى البشر. هذا أول الفروق بين كلام الله تبارك وتعالى إيش؟ إيه؟ والآخر؟ جاي معي إذن. الفرق الثاني ما نفرق به بين كلامه جل جلاله التكوين. فإذن أولا يعني خطاب الله تبارك وتعالى التكويني للمخلوقات لا يقتضي أن تكون رسلا أو أنها اجتوبيت أو اصطفيت، فهو يخاطب جميع الخلائق حتى الحجر. أما الخطاب التشريعي فلا يكون إلا للمرسلين، لا يكون إلا للمرسلين. الفرق الثاني بين الكلام التكويني والكلام التشريعي أن كلام الله تبارك وتعالى التشريعي محصور محدود منتهن. فكلام الله التشريعي هو الكتب المنزلة ووحي الأنبياء، وهذا كله محصور محدود معلوم. وذلك أن الله تبارك وتعالى ما عاد يتكلم بالكلام التشريعي الآن، انتهى الكلام التشريعي. فإن آخر الكتب التي نزلت لأهل الأرض هو هذا الكتاب المهيمن الناسخ لجميع الشرائع المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد ختمت وانتهت. وذلك لما أنزل ختمت وانتهت قبل أن يلحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى، بل ختمت عشية عرفة وهو واقف صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع لما أنزلت عليه آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بهذه الآية ختم التشريع، لم يختم الوحي، ختم التشريع، ختم التشريع، ختمت الأحكام، لم تنزل آية في الأحكام بعدها. وأما الوحي وعلاقة البشر بوحي السماء فقد انقطعت بموته عليه الصلاة والسلام، فانقطع عنا وحي السماء، وذلك أنه آخر المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو خاتمهم وأفضلهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. فانتهى وحي السماء وانتهت الكلمات التشريعية، والكلمات التشريعية طبعا هي التي جاءت في الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى والزبور والقرآن والألواح التي نزلت على موسى وغيرها من الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى، وكل ذلك محدود محصور معلوم. أما الكلمات التكوينية فليس لها حد ولا نهاية ولا أمد ولا حصر تنتهي إليه، وذلك أن بها الخلق، والخلق لا ينتهي، فإنه إذا انتهى الخلق في الدنيا قامت القيامة بالكلام التكويني، ثم بعد ذلك إذا بعثت الخلائق بعثت بالكلام التكويني، ثم بعد ذلك إذا استقرت الخلائق في الجنة والنار فإن نعيم أهل الجنة لا ينفد ولا يفنى، فما زال الله تبارك وتعالى يخلق فيها من نعيمه، وما زال أهل الجنة يجدون من نعيمها، ومن الخلق المقيم الذي يخلقه الله تبارك وتعالى لهم كل يوم هو في شاء جل جلاله، وكل ذلك يكون بالكلام التكويني بالخلق، يقول له كن. فلذلك الكلام التكويني لا ينفد ولا ينتهي وليس له حد ولا حصر، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فكلماته لا تنفد ولا تنتهي. فهذا المقصود به هنا الكلمات التكوينية لا الكلمات التشريعية، ونرى البعض يحمل هذا على القرآن، يستدل بأمثال هذه الآية والآية الأخرى. الآية الأخرى كيف؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول هذا كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ في التصور، إن كتاب الله تبارك وتعالى آياته محصورة معدودة وكلماته محصورة معدودة وحروفه محصورة معدودة، ما ينبغي أن يكون مثل هذا في كلام الله التشريعي قط، وكلام الله التشريعي كما قلنا انتهى. أما كلماته التكوينية فهي المقصودة هنا، والذي لا يفرق بينهما يقع في كثير من الإشكالات ويشكل عليه كثير من الشبه التي يقولها كالنصارى مثلا والبهائيين الذين يصححون عقيدتهم وديانتهم، يقولون أن النصارى واليهود أديانهم صحيحة مثلا، ذلك أنهم يقولون القرآن ذكر الإنجيل وذكر التوراة وذكر أنها وحي من السماء، ويستدلون بقوله تبارك وتعالى: ولا مبدل لكلمات الله، ولا مبدل لكلمات الله، ويقولون ما دامت كلمات الله لا تتبدل فمعنى ذلك أنه لا يمكن تحريف الإنجيل، وهذا إنما يرد عليه ببيان الفرق بين الكلمات التشريعية والكلمات التكوينية، الذي هو الفرق الثالث الذي سنذكره الآن، فذكرنا فرقين. والفرق الثالث ما هو؟ أن الكلمات التشريعية، الكلمات التكوينية لا يلحقها تبديل ولا إنساء ولا نسخ، لا يلحقها النسخ ولا الإبدال ولا الإنساء. أما الكلمات التشريعية فتعتريها هذه العوارض الثلاث، فقد قال الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذا دليل النسخ والإنساء. وأما دليل التبديل فقوله تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فهذا دليل الإبدال، وهذا كله واقع في الكلام التشريعي. أما الكلام التكويني فلا إنساء فيه ولا تبديل، ذلك أن الكلام التكويني والكلام التشريعي كله مكتوب، كله مكتوب، وقد كتبه الله تبارك وتعالى، كتبه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ذلك أن الله تبارك وتعالى أول ما خلق الخلق خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر القلم بذلك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فكل ما هو واقع ويقع قد كتبه الله تبارك وتعالى، فهو في الصحف عنده في أم الكتاب عند العرش، فهي فوق العرش. وهذه الكتابة التي لا محو فيها ولا تبديل. أما المحو والتبديل والإنساء وما ذلك فيقع فيما دون ذلك من الكتابات، يقع في غيرها من الكتابات كالكتابة في اللوح المحفوظ وغيره. فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، ودليله قول الله تبارك وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قرأ الجمهور محفوظ في لوح محفوظ، فيكون المحفوظ هو اللوح. وقرأ نافع في لوح محفوظ، فيكون المحفوظ هو القرآن. فهذا اللوح حافظ ومحفوظ، فهو يحفظ القرآن وهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، وهو في أيدي السفرة الكرام البررة. فلذلك ينبغي أن يفرق بينهما. فهذا الذي يعتري من الإبدال والإنساء والنسخ إنما يقع في الكلمات التشريعية. أما الكلمات التكوينية فلا يعتريها مثل ذلك، لأن بها الخلق، فلا يمكن أن يقع فيها نسخ، فلا يمكن أن ينسخ خلق، والله تبارك وتعالى يخلق بكن، وأمره بعد الكاف والنون، خلاف أخواننا يقول لك أمره بين الكاف والنون. كيف بين الكاف والنون؟ بين الكاف والنون لا يوجد شيء، الأمر بعد الكاف والنون، بعد أن يقول له كن يكون. إنما ذلك أن الله تبارك وتعالى كيف ذكر آيات التكوين في 8 مواضع من كتابه، يقول جل وعلا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ويقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ويقول تبارك وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال جل وعلا: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال جل وعلا: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال جل وعلا وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير فهي ثمانية مواضع تكلم الله تبارك وتعالى فيها عن كلامه الكوني فيقول كن فيكون وكن فيكون قرأ جمهور القراء كن فيكون بالرفع وقرأ أبو عامر الدمشقي والكسائي كن فيكون بالنصب فالآن على قراءة كن فيكون بالرفع يكون تحصل الكينونة بمباشرة الأمر تحصل الكينونة بمباشرة الأمر فيكون الحدوث مقترنا بالأمر أي يقول كن فيكون الحدوث بعده مقترنا به مباشرة وأما على قراءة النصب كن فيكون معناه أن الحدوث والكون مسبب عن الأمر وعليه يمكن أن يأتي الأمر مؤقتا فيقول له كن بعد ساعة كن بعد عام كن بعد شهر فيكون سبب ذلك الحدوث الأمر الكوني هذا على قراءة النصب وذلك أن الفاء هذه فيكون أو فيكون الفاء هنا هذه الفاء عاطفة وهي هنا ناصبة تنصب بتقدير أن عند البصريين وتنصب بلا تقدير عند الكوفيين فالبصريون ينصبون بأن مقدرة فيقول له كن فأن يكون هذا الناصب عندهم أما الكوفيون فالفاء نفسها ناصبة عندهم فهي تنصب بذاتها ولذلك عدها ابن مالك يقول وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وحذفها ستر النصب أو محضين أن وحذفها حتم النصب حذفها أو سترها على روايتين حذف أن يعني فالفاء هذه هي الناصبة وعلى كلا الوجهين والقراءتين لا يمكن أن يكون أمره بين الكاف والنون بل أمره بعد الكاف والنون هذه من العبارات التي يعني مزوقة لا حقيقة تحتها في الحقيقة ينبغي أن يقضى على مثل هذا الكلام خاصة أن فيه من التخرص ما فيه ما أدريك يا أخي هذا تحدث عن الله تبارك وتعالى والله جل جلاله يقول قتل الخراص وهذا من التخرص كيف أمره بين الكاف والنون الكاف لا معنى لها فينبغي أن نحافظ على الدقة حين نتكلم عن الله جل جلاله ولا نقول إلا ما قاله رب العزة عن نفسه فالله تبارك وتعالى يقول إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فهذه إذن بعض الفروق بين الكلام التكويني والكلام التشريعي فإذن الوقت يمضي سراعا ويبدو الظاهر أن لن نكمل التعريف أصل إذن نقول قلنا كلام الله فإذن كلام الله هذا مقصودنا بكلام الله هنا إيش الكلمات التكوينية ولا الكلمات التشريعية جيد إذن عندنا أولا أننا نقصد بها الكلمات التشريعية لأننا نتكلم عن القرآن هنا ثانيا يخرج بها كل ما عدا كلام الله تبارك وتعالى من كلام المخلوقين وغيره هل هذا كاف ليخرج جميع ما ليس بقرآن؟ نقول لا ما زال معنا إيش؟ الكتب السماوية الأخرى التوراة والإنجيل والزبور والفرقان هذه كلها من كلام الله جل وعلا وكذلك ما زال معنا إيش الحديث القدسي فالحديث القدسي أيضا داخل معنا هذا كلام الله فهذا كله داخل هنا فأول قيد قولنا المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخرج ماذا؟ أخرج كل ما ليس قرآنا من ناحية الشرائع الأخرى أخرج التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى، لم يبقى إلا ماذا؟ القرآن والحديث القدسي الآن معا بقولنا المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاحتجنا إلى قيد آخر لنخرج ماذا؟ لنخرج الحديث القدسي. فقلنا المتعبد بتلاوته، طبعا المتعبد بتلاوته حتى نخرج الحديث القدسي، والحديث القدسي الحقيقة مشترك مع القرآن في أمور، لذلك ينبغي أن يمايز بينها. وقد ذكر أهل العلم مميزات للقرآن عن الحديث القدسي، وغالبا تجدون العلماء يذكرون هذا إذا تكلموا في الأحاديث القدسية. فتجدون المناوي مثلا في كتابه الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية، إن كان صوابا العنوان بعد عهدي به، المناوي صاحب فيض القدير، هذا له هذا الكتاب شارحه. حقيقة رأيت بعض ينسب هذا إلى المناوي نفسه، ولكن هو الشارح هو الذي جعل مبحثا تكلم فيه، هو محمد منير آغا المقدسي أظن، هو تكلم عن بعض الفروق بين الحديث القدسي والقرآن. كذلك القاسمي في قواعد التحديث في مصطلح الحديث أيضا ذكر بعض الفروق، لكن الظاهر كلهم لم يستوعبوا يعني جميع الفروق. والفروق هي عامة ترجع إلى 9 فروق بين الحديث القدسي والحديث والقرآن، هي 9 فروق. ويقال حديث قدسي وحديث قدسي وحديث إلهي وحديث رباني وما يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه. أول هذه الفروق التواتر، فإن القرآن نقل إلينا كله بالتواتر، بل بأعلى درجات التواتر، فنقل إلينا بأعلى درجة من درجات التواتر، وهو نقل الجيل عن الجيل أو الطبقة عن الطبقة أو الأمة عن الأمة، بكل حرف فيه وبكل حركة وبكل ضبط، كله منقول إلينا تواترا. أما الحديث القدسي فمنه ما هو متواتر ومنه ما هو أحاد، وهذا الأحاد منه ما هو صحيح في أعلى درجات الصحة، ومنه ما هو حسن أو صحيح لغيره أو حسن ثم حسن لغيره على تقسيم الحافظ في النخبة، ثم الضعيف، ومنه ما هو موضوع أصلا لا يصح نسبته لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لله تبارك وتعالى. والتواتر طبعا في القرآن ليس كالتواتر في غيره، التواتر في القرآن ليس كالتواتر في غيره. فالتواتر مثلا عند المحدثين ينقسم إلى قسمين، منه تواتر معنوي وتواتر لفظي. أما القرآن فكله متواتر لفظا، لا يوجد تواتر معنوي، كله متواتر لفظا. أما الحديث فمنه ما هو متواتر معنويا، يعني متواتر اللفظي مثلا يذكرون منه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يقولون أن هذا متواتر. الحقيقة لو ذهبت تمحص في مسائل ذكروا فيها التواتر اللفظي هذا ما تكاد تحصل حديثا واحدا متواترا. وبه يعلم جناية الجهمية والمعتزلة الذين يقولون أنه لا تثبت العقائد إلا بالأحاديث المتواتر، أن أهل العلم قديما لما قالوا هؤلاء يريدون أن يطعنوا في السنة جملة وتفصيلا ما كانوا بلها ولا سذجا، يعلمون مراد القول، يقول له لا بد أن تكون هذه العقيدة جاءت بحديث متواتر، أما أحاديث الأحد ما يدرك، لعل الراوي أخطأ، لعله كذا، لعله سهى، لعله نام، لعله أراد أن يقول كذا فقال كذا، لأنهم يعني يعلمون الأحاديث متواترة ما في أحاديث متواترة. عند بعض أهل العلم يقولون أنه لا يوجد أصلا حديث متواتر على رسمهم على شرطهم ما يوجد. وأما المتواتر تواترا معنويا فموجود كأحاديث رفع اليدين في الدعاء، وحديث من بنى لله مسجدا، وحديث عذاب القبر، وحديث الحوض والميزان. ومع ذلك نجد مثلا نجدهم يشككون في هذه العقائد، عذاب القبر مثلا ينكره الجهمي مع أنه ورد بأحاديث متواترة. فالمسألة مسألة يعني زيغ، نسأل الله العافية. إذن هذا الفرق الأول بين القرآن والحديث القدسي. إذن قلنا التواتر، كما رأيتم بقي معنا بعض من الحديث القدسي ما زال مشاركا وهو المتواتر. الحديث القدسي المتواتر ما زال معنا، لم يخرج بهذا القيد. فإذا عندنا أيضا شيء آخر وهو التحدي، وهنا يخرج الحديث القدسي كله، لأن الحديث القدسي ما جاء على وجه التحدي، فقط القرآن تحدى الله تبارك وتعالى به الثقلين الإنس والجن، فتحداهم أن يأتوا بمثله، قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فلما لم يقدروا تنزل معهم فقال أم يقولون افتراه، فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات وليدعوا من قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلما لم يقدروا تحداهم بأقل من ذلك، وهو بسورة واحدة من مثله، سورة واحدة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس أم يقولون افتراه فليأتوا بسورة مثله، لا لا قلنا هذا، إيه نعم أول الآية كيف أم يقولون افتراه فليأتوا بسورة مثله وليدعوا فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فتحدهم بسورة واحدة، وأخف سورة في القرآن ما هي؟ سورة الكوثر، وهي ثلاث آيات، فمقدارها هذا يتحدى بمثله. وإن كان في خلاف بين أهل العلم في التحدي، هل هو بالآيات هذه أم بالسورة نفسها، لأنه لم يرد. بعض قاسوا، قالوا يعني ثلاث آيات مثل سورة الكوثر قاس بمثلها، والبعض قالوا لا، هو السورة كلها. على ما سيأتينا هذه في المباحث بعد ذلك، سنأتي إلى كل هذا. إذن هذا الفرق الثاني، الميزة الثانية للقرآن عن الحديث القدسي، أن القرآن تحدى الله تبارك وتعالى به، وأما الحديث القدسي فلم يتحدى الله تبارك وتعالى به. الميزة الثالثة للقرآن عن الحديث القدسي أن القرآن كما قلنا لفظه من عند الله تبارك وتعالى، باللفظ هي نفس الألفاظ المكتوبة في اللوح المحفوظ، وهي نفس الألفاظ التي جاء بها جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نفس الألفاظ التي تكلم الله جل جلاله بها. فإن الله تكلم بلفظ وبصوت وحرف كلم به جبريل عليه السلام، كما هي عقيدة أهل السنة. فهذا القرآن. أما الحديث القدسي ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أنه الحديث القدسي معناه فقط من عند الله تبارك وتعالى، المعنى والألفاظ عبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده، ليست هي بالألفاظ، على خلاف طبعا في هذا أيضا. هذه الميزة الثالثة لكتاب الله تبارك وتعالى على الحديث القدسي. الميزة الرابعة أن القرآن لا يروى إلا بألفاظه، لا يروى إلا بلفظه، فلا يجوز بإجماع أهل العلم قاطبة أن يروى القرآن بالمعنى. وعليه فينبغي تعزير أمثال هؤلاء الناس الذي يقول لك الآية فيما معناه. لا يوجد شيء اسمه آية فيما معناه، الله يهديكم. إن كنت تحفظ الآية تقولها، لا تحفظ الآية تسكت، عافاك الله، أصمت، نم، عليك ليل طويل فرق، لا تتكلم، ما أوجب عليك أحد أن تقرأها. يقول لك فيما معناه ويأتيك بكلام لا رأس له ولا ذيل ولا زمام ولا خطام، وقل لك كما يقول الله تبارك وتعالى. يا أخي أنت اتقي الله أنت. هو الحديث نفسه، الحديث الأصمعي عبد الملك بن قريب الأصمعي يقول أن من لحن في الحديث داخل في الوعيد، لأنه كذاب على رسول الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يلحن، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل العرب ما كانوا يلحنون. فإذا لحنت معنى ذلك إيش؟ أنك نسبت للنبي لحنا، والنبي لا يلحن، النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن. فيقول أنت داخل في الوعيد على هذا، فما بالك بكلام الجليل جل جلاله. فالآن هو حديث قدسي أو قرآن، هو كلام الله. فإن كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يتبوأ صاحبه مقعدا في النار، يعني هذه تعرفون هذه التذاكر التي يعطونها جوائز، وتذكر ذهاب وإياب تونس سريلانكا مثلا، هذا أخذ حظه من جهنم، وعيد شديد، حظك في جهنم، مكان محجوز ينتظرك لتلك الكذبة. فاتق الله في نفسك. فالآن الكلام عن الله تبارك وتعالى، أنت تنسب لله تبارك وتعالى. هذا مالك رحمة الله عليه كان يقول ما أدركت أحدا ممن أقتدي به في العلم ولا ممن يؤخذ عنه العلم يقول لشيء حلال ولا حرام، إنما كانوا يقولون أكره كذا وأحب كذا. لماذا؟ خشية أن يدخلوا في قول الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ينبغي الإنسان أن يتحرى وأن يتنبه ويعالج هذا اللسان الذي يكبه على وجهه في النار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. ما ينبغي أن يقول أول شيء يخرج من رأسه، لا أدري ما يخرج من رأسه ويتكلم، ما ينبغي هذا. ينبغي أن يجل كلام الله تبارك وتعالى، وأن تجل حرمات الله تبارك وتعالى، وأن يجل العلم جملة. فلا ينبغي الإنسان أن يقف ما ليس له به علم، ولا أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى ما دام لا يحسن. فليصمت وليسح الصمت، لما لا يصنع هذا؟ قد كنت في عافية. فإذا هذا فرق إيش رقم الرابع؟ الرابع أنه القرآن لا تجوز روايته بالمعنى، بل حتى الحديث بارك الله فيكم، أرجع فأنبه مرة أخرى، حتى الحديث لا تجوز روايته بالمعنى إلا لعالم. يعني هو وقع خلاف من أهل العلم، من لا يرى رواية حتى الحديث لا يرى روايته إلا بلفظه، والبعض جوزوا ذلك، لكن لمن كان عالما بالعربية وعالما بدلالة الألفاظ. لذلك وهذا الذي نتكلم فيه محل إجماع أيها الإخوة، إجماع من أهل العلم قاطبة، ليس من المحدثين فقط، أيضا أهل الحديث وأهل الفقه كلهم. هذا العراقي في الألفية يقول أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون مسلما ذا عدل قد بلغ الحلم سليم الفعل، يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي، يعلم ما في اللفظ من إحالة. هنا الشاهد، يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى وفي العدالة بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم سليم الفعل. فإذن إذا حدث بالمعنى لابد أن يكون عالما بدلالات الألفاظ وبما يحيل المعنى من الألفاظ، حتى لا يستعمل لفظا يحيل المعنى وهو لا يدري. لابد أن يكون عالما بلغة العرب وبما يغير المعاني. فهذا في الحديث من باب أولى في ما نسب إلى الله تبارك وتعالى، من باب أولى إذا كان في كتاب الله المجيد. طبعا هذا لا يجوز فيه رواية بالمعنى لإجماع أهل الملة. هذا إذن الرابع. الخامس أن النسبة، الآن أن القرآن لا ينسب إلا إلى الله تبارك وتعالى، تقول قال الله تبارك وتعالى. واختلفوا في مسألة إذا كان الكلام نقلا عن آخر، مثلا إذ قالت الملائكة يا مريم، فأنت تريد أن تقول كلام الملائكة هذا تريد أن تخبر به، فتقول كما قال الله تبارك وتعالى مخبرة عن الملائكة مثلا، أو تقول كما قال الله تبارك وتعالى وانتهي. أما الحديث القدسي فالحقيقة ما ينبغي أن يتشدد في ألفاظ نسبته، لكن على العموم هو ما ورد عن الأصحاب رضوان الله عليهم عبارتان فقط، وهي ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وكما قال الله تبارك وتعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمران مردهما إلى واحد، ولذلك اختار النووي هذه الصيغة فقط. لكن على العموم يمكن أن يقال قال الله، يمكن أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى. فهذا هذه الميزة الخامسة لكتاب الله تبارك وتعالى. الميزة السادسة الطهارة، قد جاء معنا في الفقه أنه يشترط لمس المصحف الطهارة، وكذلك يشترط للتالي لا يكون جنبا، طبعا على خلاف بين أهل العلم، خالف في ذلك البعض، خالف الظاهرية مثلا. فهذا الفرق السادس، الفرق السابع، نمر سراعا بارك الله فيكم، خلص الوقت الآن. الفرق السابع الرسم، والرسم فيه خلاف في القرآن، هل يجوز كتابة المصحف على غير الكتبة التي كتبها عثمان، يجوز رسم المصحف يعني على غير الخط العثماني أو لا، خلاف سنأتيه في مبحث الرسم. أما الحديث القدسي فلا خلاف فيه، بل يجوز بإجماع أن يكتب على أي كتبة كانت، يجوز أن يكتب على أي كتبة كانت. الفرق الثامن أن كتاب الله تبارك وتعالى تشرع فيه الاستعاذة والبسملة في أوائل السور وفي بداية القراءة وعند الأجزاء وغير ذلك. أما الحديث القدسي فلا تشرع فيه لا بسملة ولا استعاذة. والفرق التاسع أن الحديث القدسي القرآن الجملة منه تسمى إيش؟ آية، والطائفة من الآيات تسمى سورة، وليس من ذلك شيء في الحديث القدسي، فلا يسمى شيء منه لا آية ولا سورة ولا شيء. هذه فروق تسعة بين القرآن والحديث القدسي، ينبغي أن تنبه لها الطالب. إذن الآن عرفنا إيش؟ عرفنا العلوم، عرفنا القرآن، فعرفنا طرفي العلم. إذا أضفناهما هذا التركيب المضاف الآن، علوم القرآن، ما المقصود به؟ الحقيقة أنه ينشأ عنه معنى ليس مرادا لنا هنا، وهو علوم القرآن، أي العلوم التي الآن حين نقول علوم القرآن، الأصل أن يتبادر للذهن الآن أن نقصد به العلوم المستخرجة من القرآن، والعلوم المستخرجة من القرآن هي علوم الشريعة، فكل علوم الشريعة مردها إلى القرآن، كل علوم الشريعة مردها إلى القرآن، بل بالمعنى الإجمالي وبمعنى الإرشاد والهداية الإجمالية كل علوم الدنيا في القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل علوم الشرع وعلوم الهداية في القرآن، وما ليس في القرآن من العلوم النافعة للبشر مختصرة في آية واحدة، في جملة واحدة قال الله تبارك وتعالى فيها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا أردت الحدادة تقول له قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تمشي تسأل الحداد، فباعتبار أن القرآن أرشدك. وهكذا قد فعل هذا الشافعي، تحدى يوما أحدهم بأن قال أنه يعني في القرآن بيان كل شيء، فقال له سعر الطماطم، نادى البقال قالوا كم سعر الطماطم، قال كذا، قال أنا سألت البقال قال نعم، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، فانتهي. فالآن علم الـ يعني علم الفقه مثلا من علوم القرآن، علم القضاء من علوم القرآن، علم الفرائض من علوم القرآن، علم الآداب والسلوك والتربية من علوم القرآن، علم السياسة الشرعية من علوم القرآن، العلوم العقدية كلها من علوم القرآن، علم الجدل من علوم القرآن، علم الخلاف من علوم القرآن، علم الكلام من علوم القرآن، علم المنطق من علوم القرآن، علم السير والمغازي والفتوح والأمصار وعلم التاريخ وعلم الأنساب العرب والعجم وعلوم اللغة كلها، علم المفردات اللغوية وعلم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة الثلاثة، البديع والبيان والمعاني، وعلم التاريخ التشريع، وعلم الحساب الفلكي، وعلم الحساب الرقمي وغيرها، وعلم الأدب، وكل هذه العلوم، علم الإنشاء من علوم اللغة، كلها من علوم القرآن بهذا المعنى، لأنه كلها تستنبط من القرآن. ولذلك فالأصل في عامة العلوم الشرعية أنها مستمدة من الكتاب والسنة أساسا، في الأساس من الكتاب والسنة. فلذلك شذ علم وندر لا يستمد من كتاب الله تبارك وتعالى. لكن طبعا هذا المركب الإضافي ليس مقصودنا، لأنه مقصودنا نحن الآن هنا أننا نتحدث عن علوم القرآن عالما على فن مدون. الفن المدون باسم علوم القرآن هذا الذي ألف فيه السيوطي مثلا الإتقان والزركشي البرهان وغيرهم، هذا العلم، هذا العلم هو المقصود. فمقصودنا بعلوم القرآن كونه علما على فن مدون فيخرج منه كل هذا. فنقول علوم القرآن تعريفه على هذا علما على فن مدون يكون هو مباحث تبحث في الكتاب الكريم، أو تبحث في كتاب الله تبارك وتعالى، أو تبحث في القرآن لأننا عرفناه الآن آنفا، من ناحية نزوله وأسباب نزوله وإنزاله وأول ما نزل وآخر ما نزل وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومجمله ومبينه، وعلوم القرآن جملة التي سنأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى، فهي كل تلك المباحث التي هي خادمة للكتاب في الأصل لا مستنبطة منه. فالآن علم التجويد من علوم القرآن، لكن هو من أي ناحية؟ متعلق بناحية الألفاظ، النطق بالقرآن يعني. علم القراءات هو كذلك من علوم القرآن، لكنه من أي ناحية؟ من ناحية اختلاف القراء في تلك الألفاظ التي هي في علم التجويد، فيكون علم القراءات لاحقا لعلم التجويد. ما يجيني واحد ما لم يتعلم بالأمس تعلم أحكام النون الساكنة والتنوين ويقول لي الشيخ أريد إجازة في القراءات 14، يا مولانا كيف الله؟ أو لا يحفظ القرآن أصلا يقول لك أريد إجازة، يجيزك في ماذا يعني؟ ألا أنا أعطيك نصف إجازة في الذي تحفظ؟ ما يكون هذا، ينبغي أن تنبه، هو مبني على هذا. أنت لا تحسن التجويد برواية واحدة، كيف تجاز في القراءات بارك الله فيك؟ وعلى هذا فقسم علم التفسير مثلا هو من علوم القرآن، لكنه من ناحية إيش؟ من ناحية معانيه، من ناحية معاني والمراد من الكلام. علم طبقات المفسرين من علوم القرآن، هو من تابع لعلوم التفسير يمكن أن نقول، فهمتم؟ علم الناسخ والمنسوخ من علوم القرآن، هو يبحث في التاريخ، تاريخ التشريع، تاريخ التشريع نفسه أو تاريخ النزول، وهكذا المكي والمدني وغيره. ثم تتداخل بعض العلوم، يعني المكي والمدني ممكن أن تستفيد منه أنت ماذا في الناسخ والمنسوخ، إذا كانت هذه الآية مدنية والآية هذه مكية ممكن أن تكون هذه ناسخة لهذه، ممكن أن تكون يعني المدنية المكية ناسخة المدنية، لا يمكن، نعم ممكن. ليش لا يمكن؟ كيف تحكمون على شيء لا تعرفونه؟ نقول هل يمكن تقولوني لي لا مباشرة هكذا؟ ما أدري ما معنى مكي ومدني أصلا؟ تعلمونه؟ لا تعرفونه؟ فالآن كنا نتحدث مع أول وخزة وقعتم. إذن هذا من ناحية التعريف، ظاهر نقف هنا، بقي ربع ساعة تقريبا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. طبعا الأسئلة ستغربل على أساس أنه الأسئلة في الحصة هي المقدمة، لأنه إخواننا ونحن معهم أيضا نرى أنه الأصل أنه الذي عنده سؤال في الحصة مقدم على من يريد أن يسأل عن شيء في معناه يعني في علم المواشي أو التربية، ما أدري الأولى الحصة، ثم بعد ذلك الأسئلة، حتى الأسئلة التي في الحصة تكون الأسئلة التي في صلب الموضوع قبل الأسئلة التي هي في الاستطرادات، ثم بعد ذلك الأسئلة التي هي خارج الحصة. قبل أن أدخل في الأسئلة وأنسى، بارك الله فيكم، بعد نهاية الحصة بعد الصلاة أفسحوا للطريق لأعود للفرح، لا يأتي واحد يسألني، الله يهديكم، يكفي أن أجيب عن سؤال واحد أجد حلقة فيها 100، ما يصلح هذا بارك الله فيك، يعني تكون حصة بعد الحصة كل مرة لا يصلح هذا، يعني ممكن تجاوز هذا مرة لإنسان عنده إشكال ما يقدر، لكن عندكم بارك الله فيكم الموقع وعندكم الأسئلة هنا وعندكم الهاتف وعندكم ما أدري إيش، وفلان يعرف فلانا فقال له اسأل للشيخ عن صديقنا الثالث الذي لا نعرفه نحن وهكذا، فخففوا عنا الله يهديكم. ثم بارك الله فيكم أريد أن أنبه إلى شيء، الطالب الذي بعض الطلبة يظن أنه من النباهة أن يسأل كثيرا، لا بارك الله فيك، الطالب الأقل أسئلة هو الذي يكون نابها أكثر في الغالب، تدرون ليش؟ لأنه يبحث، فإذا أفرغ وسعه بحثا ولم يجد جاء ليسأل، فتجد لسؤاله نورا وتجده مفتاحا لكثير من العلم، لأنه كما هو معلوم شطر العلم السؤال الأول، فالعلم خزائن مفاتيحها السؤال، ثم بعد ذلك نحن نعدكم بالنصف الثاني من العلم وهو لا أدري إن شاء الله، قدرنا الله تبارك وتعالى عليها، وهكذا يعني نتكامل إن شاء الله. الراغب الأصفهاني صاحب كتاب مفردات ألفاظ القرآن، هل هو من أهل السنة؟ طيب وهل هذا السؤال تابع للدرس؟ يعني مثلا هبه من أهل البدع، ما الذي تغير؟ لا يتغير شيء، أنا حسب نظري أنا لا أرى أنه يتغير شيء، عافاك الله. الكلام التشريعي هو كلام الله لعباده عامة المنزل على رسوله، على الرسول صلى الله عليه وسلم، فما معنى أنه لا يكون إلا المرسلين؟ من قال أن الكلام التشريعي هو كلام الله لعباده عامة المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يمكن أن يكون على الرسول، تقصد بها رسول بالعموم ولا رسول خاص؟ يعني كنت تقصد رسولنا فتعريف قاصر، إن كنت تقصد على المرسلين نعم الرسول يعني كجنس على الرسالة فيكون كلامك صوابا، فنحمله على هذا الثاني. فما معنى أنه لا يكون إلا المرسلين؟ لا يكون في أصله، يعني أصل تحمله لا يكون إلا المرسلين، أنت لا يخاطبك الله بالكلام التشريعي، هات كلمات الله التشريعية لن تأتينا بها إلا من أين؟ من عندي رسول، لا دعنا من الوحي، الكلام التشريعي هو الوحي نفسه، لكن أنت من أين تأتي به؟ من عند النبي. ما نحن هذا الذي نجيب به القرآنيين أحياناً، يقول لك هذه حديث أحاد وكذا، نقول لهم إذن القرآن أيضاً عندكم حديث أحاد، لأن أصله من؟ نحن من أين جاءنا القرآن؟ قبل الرسول من جاء به؟ واحد، وبعده محمد صلى الله عليه وسلم واحد، فهو واحد عن واحد، وهو جاء من عند الواحد جل جلاله، إيش حديث أحاد؟ تواتر بعد ذلك، يعني مرة أحدهم سألته من هؤلاء، قلت له طيب أنت الآن تقول نكتفي بالقرآن؟ قال نعم. قلت بأي رواية؟ قال هذا القرآن، القرآن أي. قلت نعم، أي رواية؟ رواية مجمع الملك فهد يعني، ولا رواية تطلعها السودان، ولا أي رواية؟ أعطني أي رواية تريدها، وأنا مرادي أن أصل به يعني إلى طبقات القراء في النهاية وندخل في بحث آخر. فإذا به لا يدري ما القرآن أصلا، فقال لي والله يا شيخ أنت حمار والله يا شيخ. فإذا هو في أصله لا يكون إلا للرسل، لأنه كما قلنا هو اجتباء، ليس كل أحد يستطيع أن يتحمل كلام الله تبارك وتعالى ولا كلام الملائكة ولا كلام الملائكة. هل يجوز الوقف بعد كن كما يوجد في الوقف الهبطي عند تلاوة القرآن كن فيكون؟ الوقف الهبطي هذا يا أخوان بدعة لا يجوز قراءة به. هذا الرجل يدعي أنه هو ليش اسمه الهبطي؟ هو الرجل جالس قال لك فنام فرأى في المنام أن جائيا جاءه فلقنه هذه الأوقاف. هذه الأوقاف منها ما هو قطع للمبتدأ عن خبره ومنها ما هو قطع لأداة الاستفهام عن الاستفهام. يقرأ عم يتساءلون، إيش عم؟ عم من؟ إيش عم هذه؟ حجرة محجورة فيقطع النعت عن منعوته. كل هذا ما أنزل الله به من سلطان ولا تجوز القراءة به، وقد ذمه أهل العلم وتكلموا فيه كلاما طويلا، فهو وقف مبتدع وهو في أصل نشأته وضع لهم ليقرأوا جماعة، ليقرأوا تلك القراءة الجماعية فيقفون تلك الأوقاف. والقراءة الجماعية نفسها بدعة وقد كرهها مالك وذمها جدا، فعليه لا يجوز الوقف لا في كن ولا في غير ذلك من الوقف الهبطي. فإن وافق فيه وجها للوقوف صحيحا فلا مزية له عن غيره، وما خالف فيه فيرد. هل يجوز الخلط بين الروايات عند تلاوة القرآن كالخلط بين الروايتين قالون وحفص؟ ما تقصد بالخلط هذه؟ خلط هذه كلمة مبهمة بالنسبة لي. الخلط إن كان مثلا يقرأ أهل العلم في النهاية، سنقول أهل العلم ذكروا أنه إن كان يعني الخلاف بينهم قائم على هذا، إن كان بعضهم يقول إن كان في مجلس واحد فلا يجوز له أن يقرأ بروايتين، واضح؟ وهذا أضعف الأقوال. والبعض ذهب إلى أنه لا يجوز أن يجمع بينها في آية واحدة، في الآية الواحدة لا يجوز له أن يجمع بينهما. والراجح الصواب أنه لا يجوز أن يجمع بها في حرف واحد، يعني في كلمة واحدة، يعني لا يجوز له أن يقرأ كلمة واحدة. فلو قرأ الآخرة مثلا هذا لم يقرأ به أحد، فإذا قرأ بالنقل لا لابد أن يقول الآخرة بالتقليل في الراء، فهمت؟ فهذا لا يجوز. وأما غيره فيجوز، نعم، لأنه كله متواتر. وينبغي أن طبعا ما أحب بارك الله فيكم مسائل القراءات وشيء هذه تشكل أحيانا على كثير من العوام، فإن صبرتم حتى نأتيها فسيكون واضحا. لكن على العموم القراءات هذه نفسها ليس كل حرف فيها متواترا أصلا، ولا يشكل هذا على تواتر القرآن. القرآن متواتر، لأنه هناك فرق بين القراءة وبين القرآن، بل بعض القراءات اختيارات اختارها هؤلاء القراء أنفسهم، بل هؤلاء القراء أنفسهم اختارهم ابن مجاهد، وكان في عصرهم من هو أعلم منهم وأعلى منهم وأرفع منهم في الإسناد وأكثر منهم قراءة وأعلم. الأعمش الآن الذي هو من القراء 14 والغالب يعدون قراءته شاذة، كان من علماء القراءة، بل كان أعلم من كثير من القراء. من لم يفهم شيئا يقفل دماغه هو يعني يقفز إلى حصة القراءات. لما نأتي نتحدث، ما حكم كتابة شيء من القرآن بغير اللغة العربية؟ والله أخوان أسئلتكم كلها تحتمل أوجها عندي. يعني إيش شيئا من القرآن بغير اللغة العربية؟ كيف يعني؟ يترجمه ولا مثلا يكتب الحمد لله هكذا؟ إيش أي المعنى يعني؟ إن كان المعنى الأول الذي هو الترجمة فسيأتينا مبحث في الترجمة، وإن كان يكتبه بغير اللغة العربية يعني بهذه الحروف، فإن كان لحاجة ماسة فلا بأس، وإن لم يكن لحاجة ماسة فلا يجوز. أن ذكرنا نحن الخلاف في كتبته أصلا بالحروف العربية بغير الخط العثماني، فمن باب أولى ألا يجوز هكذا. حاجة ماسة يعني ماذا؟ مثلا رجل أسلم لا يدري كلمة بالعربية يريد أن يقرأ الفاتحة ليصلي، تكتب له على هذا ليقرأ بها لا بأس. رجل يريد أن يبعث لصاحبه رسالة هذه بتلك الحروف الشفرية التي يبعثون بها في الرسائل الجوال هذه، حيث العين 3 والقاف 9 ولا إيش، وهذه فلا يجوز قطعا، إن هذا عبث. فهمتم؟ فالأمر يدور قراء. ما هو قول الثاني؟ ما هو القول الثاني من قولي من أقوال أهل العلم أن اللفظ للرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى لله جل وعلا؟ والله واضح. إيش يمكن أن يكون القول الثاني؟ بالسبر والتقسيم لا يوجد إلا قول ثاني فقط. أنتم أحيانا تجدون في كتب الفقه مثلا يقول لك هذه المسألة فيها قولان، الثالث يعني إيش؟ يعني الأولى نعم والثانية لا، الثالث فيه تفصيل ما يحتاج لأن يذكره لك، يحيلك إلى ذكائك. فإذا قلنا نحن أن الحديث القدسي، نبهنا للوقت بارك الله فيك، الحديث القدسي قلنا في وقع فيه خلاف، منهم من قال أن المعنى من عند الله جل جلاله واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني إيش ممكن يكون؟ هل يمكن أن لا يكون لا المعنى ولا اللفظ؟ كيف ينسب لله هذا؟ هل يمكن أن يكون اللفظ والمعنى؟ نعم، يعني يكون مساويا للقرآن، كيف نفرق إذن؟ فإذا لم يبقى معنا، هي أربعة أوجه، وجهان ممتنعان، والوجه الثالث ذهب به كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه قلنا هو اللفظ والمعنى من عند الله تبارك وتعالى، فبقي هذا الوجه الذي هو إيش؟ وجهه أن المعنى من عند الله واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، والوجه الآخر أن يكون اللفظ والمعنى من عند الله تبارك وتعالى جائز، ويكون على هذا ملحقا بيش كما في الوجه الأول قلنا أنه بقي معنا حتى مع التواتر، تذكرون ولا نسيت؟ يعني الحديث القدسي المتواتر بقي معنا على الوجه الأول للتفريق، فيبقى معنا في هذا الوجه أيضا في اللفظ والنسبة، لكن يخرج على العموم بالتحدي، يخرج بالطهارة، يخرج به. فهمتم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل خطاب الله لأهل الجنة يدخل تحت الكلام التكويني أم الكلام التشريعي؟ أما خطاب الله تبارك وتعالى لأهل المحشر وخطابه لأهل النار، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون، وخطابه للخلائق وتجليه لأهل الجنة فيقول هل رضيتم، وكلامه لآخر من يدخل الجنة ذلك الرجل الذي كان آخر أهل الجنة دخولا فقد كلمه الله تبارك وتعالى وضحك له، هذا الحقيقة ما يمكن أن يكون خطابا تشريعيا لأنه لا تشريع فيه، هذا ليس تشريعا. والحقيقة أنه ينبغي نحن في الغالب أن نحصر الكلام هنا في الدنيا، لأن أحكام الآخرة شيء آخر، هنالك يتبدى لنا العلم الحقيقي. فهذا الحقيقة مشكل عندي، فإن قلنا هو كلام تشريعي لا يستقيم لأنه ليس وحيا، والخطاب التشريعي قلنا هو إيش؟ وحي. ونحن ذكرنا قول الله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله أو من وراء حجاب أو، طيب هذه القيود الثلاثة أليست هي منتفية أصلا في الآخرة؟ فهذه القيود كلها انتفت في الآخرة، بل يكلمنا الله تبارك وتعالى كفاحا ليس بيننا وبينه ترجمة، وهذا نوع آخر من الخطأ، هذا نحن في الدنيا لا نتحمله ولا يمكننا أن نسمعه. فهمتم؟ فهذا خطاب من نوع آخر، ويمكن أن يلحق بالكلام التشريعي، لكن على أنه ليس وحيا وليس مطلوبا منا أوامر ونواهي، بل يكون كالخطاب الذي يقع بين الأنبياء والرب الجليل جل جلاله في الدنيا، كما وقع من خطاب إبراهيم لله تبارك وتعالى، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا ليس وحيا وليس تشريعا، لم ينزل به تشريع. خطاب الله تبارك وتعالى لموسى الكليم لما كلمه لم يكن فيه تشريع، يعني خطاب الله للرسل مثلا هذا قسم آخر، والبشر جميعا يوم القيامة ملحقون بهذا القسم من الأقسام. قال بعض العلماء أن بقي دقيق. قال بعض العلماء أن القراءات التي جاءت بسند صحيح ولكنه غير متواتر، فإن بعض أهل العلم يأخذون به الأحكام الشرعية، فهل يجوز أن يقال أن هذا كلام الله؟ هذا مبحث طويل، الله يبارك فيك، هذا يحتاج إلى القراءات، اختلف فيها في حد القراءة، هل يلزم في القراءة التواتر أو يلزم في القراءة صحة الإسناد. فالآن مثلا عندنا ابن الجزري يقول: وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن نثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. فالأركان الثلاثة عنده هي أن يوافق العربية ولو بوجه، سواء كان أفصح أم فصيحا، أن يثبت أن يوافق الخط الرسم العثماني في أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، يعني أن تحتمله يحتمله الخط العثماني، وأن يصح الإسناد فقط، أن يصح الإسناد فلم يشترط التواتر. وبعض أهل العلم قالوا: لا، بل لا بد أن يتواتر حتى يكون قرآنا. طبعا بعض أهل العلم ذكر أنه إذا تواتر فلا يشترط فيه لا أن يوافق وجها من وجوه العربية ولا أن يوافق خط المصحف. ليش؟ لأنه إذا تواتر فهو يوجب العلم اليقيني، إذا تواتر فهو يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه وتكلم به، فلا نحتاج بعد ذلك إلى بحث عن شيء آخر. فلذلك قالوا: فلا نحتاج أن نقول تواتر، بل إذا صحت القراءة ثم اعتضدت بالقرينة الأولى وهي موافقة وجه من وجوه العربية ولو كان أفصح أو فصيحا، وموافقة خط المصحف ولو احتمالا، فعند ذلك نحكم بأن هذه القراءة صحيحة. وعلى العموم بالنسبة ليأخذون به الأحكام الشرعية، يعني حتى القراءات الشاذة التي حكم بشذوذها كقراءة ابن مسعود وغيرها، قراءة عبد الله بن عباس، بعض قراءات قراءة أبو بكر الصديق لبعض الحروف، يعني يحكم بشذوذها، لكن قد تكون بمثابة خبر الآحاد، تكون بمثابة الحديث. نعم هي لا تكون قرآنا، يعني لا يقرأ بها في الصلاة، لكنها تكون يؤخذ منها الحكم، يعني مثلا أو رقبة مؤمنة يؤخذ منها الحكم، ثلاثة أيام متتابعات كما هي قراءة عبد الله بن مسعود، هذه يؤخذ منها الحكم مع أنها شاذة، فيؤخذ منها ليس باعتبارها قرآنا بل باعتبارها خبرا. وعلى العموم اصبروا حتى نأتي إلى مبحث القراءات، ولا تشغلونا وتشغلوا أنفسكم ولا تتعبوا إخوانكم بعد ذلك. شيخنا، بعض الآيات ذكرت حقائق هي اليوم تفوق مرتبة التجربة وأصبحت من المعلوم. معلوم ما تقصد أولا قبل أن أكمل؟ معلوم كيف؟ ما مستندك في هذا العلم؟ يعني أنت لن تخرج، بارك الله فيك، مما قلناه سيبقى سندك في هذا العلم التجربة. مثل آية: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، والآيات في ذكر أطوار الجنين، فهل تعتبرون أن هذا يدخل في تفسير القرآن بالحس والنظريات، أو هو إعجاز علمي محمود؟ ليس هذا إعجازا أصلا، لا إعجاز ولا علمي، فهمت؟ ليس علميا بالمعنى الذي نفهمه نحن للعلم، وليس هو إعجازا أصلا. يا مولانا بارك الله فيك، لما نأتي للإعجاز ستفهم. الإعجاز ما تحدى الله تبارك وتعالى به وأعجز به الثقلين، لاحظت؟ ما أعجزهم به. فهل أعجز الله تبارك وتعالى قريشا بأن يأتوا بمثل هذه الآيات الكونية وهم لا يعرفونها؟ هذا يكون من حقا إعجاز أكيد، يعني كما لو كلفهم بحمل الجبال مثلا، ما هذا إعجاز أيضا؟ لا، نحن نقول التحدي واقع بما هم لا يقدرون عليه، مع أنه على طرف البناء، فهو كلمهم بهذه الحروف ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد، هذه حروفكم، هذا كلامكم، قولوا مثله وأنتم أرباب البيان والفصاحة. هؤلاء العرب الذين كانوا يسمون غيرهم العجم، العجم تعرفون كأنها سبة، يعني منقص في الكلام، كأنه إنسان ألفغ لا يحسن الكلام، يسمون غيرهم أعاجم، لا يحسنون أن يتكلموا، يعني لأنهم بلغوا شاوا عظيما في الفصاحة وفي الكلام وفي علوم البيان، لم يبلغهم فيه، لم يبلغ أحد من في الدنيا شأوهم ولا شأنهم، فلذلك جاء يعجزهم بمثل كلامهم، فهمتم؟ فليس هذا إعجازا أصلا، لا يدخل في الإعجاز هنا. ثم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، إيش معناه يعني؟ أن تظن يعني أنه كون الماء المالح مثلا والماء الحلو لا يمتزجان، هذا لا يعرفه العرب؟ ما يعرفه العرب. قال هناك وديان وما إلى ذلك تكون تحت ال ما أدري إيش في ال. طيب هل قضى هذا على تفسير الصحابة مثلا؟ لم يقضي على شيء. ثم يعني قولك هذه من المعلوم، معلوم كيف؟ حسيا، ونحن ذكرنا لك أن حسك هذا قاصر أصلا، فهمت؟ وهل تعتبرون أن هذا يدخل في تفسير القرآن بالحس؟ ومن قال أن القرآن يدخل في تفسيره الحس؟ أو قال أن القرآن لا يدخل في تفسيره الحس؟ هذا ليس مبحثا أصلا نبحثه الآن، ولا يمكن أن تلحق الحس والنظريات هكذا. الحس لا شك أقوى من النظريات. النظريات يا مولانا كما قلنا تايب النعناع، رجل جالس يتخيل، أكثرها كذلك. الآن أنت تظن أنه من يقول أن أصل الكون هو الانفجار الكبير هذا البيج بونغ، تظن أن لديه أثارة من علم عليه؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أليس برهانهم هو التجربة؟ هاتوا تجربة وقع فيها مثل هذا. هم ليس عندهم أكثر من القياس على السوبر نوفا هذه التي يقع انفجار النجم، قالوا هذه تشبه هذا، إذن يعني هذه مثل هذا، فقط انتهت القصة. هذا هو كل ما قالوا. وإلا فحتى أنبه أيضا إخواني من يظنون أن هذه نظرية علمية قطعية وما إلى ذلك، هم أنفسهم أصحاب الفيزياء يقولون أنها ثماني نظريات في نشأة الكون، ثماني نظريات متعادلة ليس بينها راجح، كلها متعادلة. نظرية السديم يعني مثلا هذه ما زالت نظرية قائمة، لم تلغى كما تظنون. ولذلك ينبغي أن يتنبه في مثل هذا. نرى كثير يعني يظنون أن المسائل هذه عليها ما شهدوا خلق السماء، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عبدا، ما أشهدهم الله تبارك وتعالى خلق السماوات، أين لكم هذا؟ ثم إن عندنا خلافة، نحن الآن نؤمن مثلا، هم يتحدثون عن ملايين السنين، وهذه حجة مثلا عند أصحاب نظرية التطور، كل شيء يقول لك ملايين السنين، يعني يريد أن تمشي المسألة يقول لك هذه، رأيت هذا يعني هبت مثلا ريح شديدة في معمل من الخردة فصنع هذا، تضحكون؟ ما هو يقول لك الكون كله صدف، أليس أن يصنع هذا في هبوب ريح على محل خردة أسهل من أن يصنع الكون كله صدفة؟ لكن يقول لك لا، إيش ملايين السنين والأمور يعني الرياح تهب على محل الخردة، إيش ففجأة طلع هذا. طيب الآن ملايين السنين وما إلى ذلك، نحن نرى أنه هم بعلومهم يعلمون أن غالب هذا مثلا الذي درستموه في الفيزياء الآن، مسألة الكربون المشع هذا 14، هذا هم يعلمون أنه هذه الصخرة نفسها، نفس الصخر يقيس هنا يجد القياس 3000 سنة، يقيس هنا يجد 300 مليون سنة، هكذا اختلافات رهيبة جدا. فلذلك يقيس قياسين ثم يتوسط، وله لو يقيس 5 أو 6 سيجد يعني أرقام كل رقم في وقت، فكلها أمور نسبية جدا. مع ذلك نحن نرى أنه مثلا في علم الأنساب غالب النسابين ما يذكرون هذه الملايين السنين وما إلى ذلك. يعني عندنا النبي صلى الله عليه وسلم، من عصر النبي إلى آدم، النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن الهميسة بن قيدار بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن يعفر بن فالغ بن عابر بن أرفخشة بن وشلخ بن سام بن نوح بن لمك بن مهلائيل بن يارد بن أخنوخ بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلام. هؤلاء لو جمعتهم تبلغ ملايين سنين، هب كل واحد فيهم عاش 100,000 سنة، يلا آدم 100,000 وبعده 100,000 وهكذا ما نبلغ. ثم أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنها 6 أيام، ما ينبغي أن يصار إلى المجازات وإلى الحمل على أنه اليوم معناه 100,000 سنة أو يزيدون والشيء. لا، نحن نقول 6 أيام، 6 أيام هي الأيام، هذه 6 أيام خلق الله تبارك وتعالى فيها الكم وانتهي. القصة كلها يا أخي أنه أنت تجاريهم حين تتحدث معهم هكذا، تريد أن تجاريهم لتثبت الخلق بالعلم التجريبي، وهذا لا يكون. هو باعترافه الملحد يقول لك لا يمكن إثبات الخلق، لذلك لا يمكن أن تدرس. أنا ناقشت ملحدا يقول لي بالحرف الواحد، يقول لي نحن ندرس التطور لأن خلافه لا يوجد إلا نظرية واحدة وهي نظرية الخلق، وهذه النظرية لا يمكن أن تدخل المختبر، لذلك بالاختزال نزعنا هذه وجعلنا هذه الوحيد هي العلمية. فهمت؟ هي هكذا بكل بساطة يعني، لأن الباقي لا يمكن يدخله المختبر، والعلم عنده محصور كما قلنا عنده في الحسيات فقط، فيما يراه بالمجهر، ما يشمه، ما يمكن أن يقيسه إلى غير ذلك. مع أني أنا اعترضت عليه بأنه يعطيني مثلا، هم يعترفون ببعض العلوم مثلا علم النفس، هذا إيش؟ من يعطيني مثلا درجة الحرارة للمريض بالاكتئاب الضموري مثلا أو الانفصام الشخصية، من يريني هذا بالمجهر؟ إيش هذا؟ غيب بالنسبة لي أنا أيضا. أقول لك لا أؤمن بهذا، لا يوجد جنون يا مولانا، إيش جنون هذا؟ لا يوجد. يقول لي هذه الآثار، آثاره مجنون يضرب رأسه في الحائط، يقول وهذه الآثار كلها لا تراها أنا؟ آثار هذه النعم السابقة علينا ليل نهار، هذه الشمس التي تعطيك، لما كل شيء يعني يخدمك في هذه الطبيعة؟ لم تتأمل في هذا قط؟ لما كل شيء في خدمتك؟ انظر إلى تلك الدابة الحرون في السافانا مثلا، يمكنك أن تركب أسدا مثلا وتأتي، مع ذلك سخر لك تبارك تعالى الخيل والبغال والحمير تركبها فتنقاد لك طائعة. لو لم يسخرها لك الله تبارك وتعالى، وتنظر إلى تلك الجارية ذات الأربع سنوات تسحب الجمل الذي يخيف الآن أصحاب اللحى، تسحبه فيطيعها، مع أنه خلق عظيم يمكنه أن يطأها بقدمه فيقتلها، ومع ذلك يطيعها. من علم ذلك الحيوان أن ينقاد؟ إن الله تبارك وتعالى الذي سخره لك. تخيل لو أن الله لم يسخر لك شيئا، وكنا نعيش في هذه حديقة الديناصورات الآن، ما استركب أمونا. فالحمد لله على العموم على نعمة العقل. الأعرابي قديما دون أن يدرس هذا علم المنطق والأثر والمؤثر وما إلى ذلك، قال البعرة تدل على البعير، يعني لما تجد بعرة إيش تقول؟ هذه وجدت صدفة، ها في بعير كان هنا، وأثر السير يدل على المسير. فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، لا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ والله تعجب يا أخي. قل لك صدفة، قل لك يعني صدفة، ودليلهم على الصدفة مثلا قاله واحد أنوك، ما أدري هو، قال لك يعني مثلا لو هذه التي تفتح عمل الشيطان، لو أعطينا مجموعة من القردة آلات كاتبة وأعطينا كل واحد ورقات وتركناهم يكتبون ملايين السنين، سنجد إيش؟ قصيدة لشكسبير. والله تجد قصيدة لشكسبير، يعني من سيكتبها إلا قرد يعني، لكن أن تجد كونا كهذا بهذه الحكمة البالغة يعني. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا عقولنا وأدياننا. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وكشف غمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قوموا إلى صلاتكم ولا تنسوا رجاءنا. الله يهديك. أعرف بعض الإخوة ينسوني.